بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قلنا في الجمعة الماضية إن العلامة المجلسي رحمة الله عليه عقد بابا في كتابه بحار الأنوار، وعنوان هذا الباب هو باب العلة التي من أجلها ترك الناس عليا عليه السلام. لكي يتم الربط بين الموضوع الماضي وهذا الموضوع نقدم مقدمة. وهذه المقدمة هي أن الإنسان إذا كان حكيما، إذا واحد ما حكيم ما إلنا شغل فيه، إذا واحد لا يضع الأشياء في مواضعها ما إلنا كلام حوله، ولكن الإنسان إذا كان حكيما يبحث دائما عن الكفاءة. هل يمكن أن نراجع في شؤوننا من لا كفاءة له؟ يعني في القضايا الطبية إذا احتجنا إلى عملية جراحية، هل ممكن أن نراجع من لا كفاءة له؟ زيد جاهل بالطب، وعمر جاهل بالطب، إذا زيد احتاج إلى عملية جراحية هل يمكن أن يراجع في هذه العملية عمرا؟ ممكن؟ لا. لماذا؟ لأنه الجاهل ينبغي أن يرجع إلى العالم. الجاهل إلى من يرجع؟ يرجع إلى العالم. ولا يمكن له إذا كان حكيما أن يرجع إلى جاهل مثله. الجاهل ما يرجع إلى جاهل، وإنما يرجع إلى العالم حتى يزيل جهله وحتى يزيل علته. فالإنسان في كل شأن من شؤون الحياة يبحث عن الكفاءة. هذه مرحلة. ننتقل إلى مرحلة ثانية متقدمة عن هذه المرحلة الأولى، وهذه المرحلة هي أن القضية إذا كانت قضية خطيرة، قضية مثلا هنالك جرح مختصر في اليد يمكن واحد يسامح فيه، هنالك بثرة معينة في الرجل يمكن واحد يسامح فيها، ولكن إذا كانت القضية قضية خطيرة، إذا كانت القضية قضية حياة أو موت، إذا كانت القضية عملية جراحية دقيقة في خلايا المخ اللي احتمال الهلاك وارد فيها، الإنسان إذا لم يكن هنالك مانع، إذا لم يكن هنالك محذور، ليس فقط يبحث عن الكفاءة، وإنما يبحث عن الأكفأ. يعني مو أنه يشوف من هو الطبيب، من هو الحائز على الشهادة، وإنما يبحث عن أكفأ الأطباء وأفضل الأطباء. ليش؟ لأن القضية مو قضية عادية، القضية قضية حياة، القضية قضية موت، القضية قضية مصيرية. فالإنسان في المرحلة الأولى يبحث عن الكفاءة، وفي المرحلة الثانية في القضايا المصيرية وفي القضايا الخطيرة يبحث عن الأكفاء. أكو هنالك في نظركم في القضايا الخطيرة، القضايا الخطيرة لها درجات، لها مراتب، أكو هنالك أخطر وأعظم من قضية الخلافة؟ أكو أخطر من هذه القضية؟ أكو هنالك أعظم من هذه القضية؟ في قضية حياة إنسان عادي، واحد يدقق يبحث عن الكفاءة ويبحث عن الأكفأ، قضية حياة إنسان، قضية حياة طفل. بينما قضية الخلافة وقضية الإمامة مو تتعلق بحياة إنسان واحد، جميع النفوس بيد الحاكم. الحاكم أي حاكم، حتى إذا يكون حاكم على بلد صغير فيها 4 ملايين، جميع النفوس بيده. هذا إذا ما يكون كفو يدمر ذلك البلد، النفوس بيده، الأموال بيده، الأعراض بيده، السياسة الاقتصادية بيده، السياسة الاجتماعية بيده، السياسة العامة بيده، جميع الأمور بيده. هذا الحاكم إذا ما يكون كفو، إذا مدير المستشفى ما يكون كفو، أنتوا أخذوا واحد لا كفاءة له، لا يعرف الطب، تعالوا خلوه مدير المستشفى، خلوه رئيس قسم العمليات الجراحية، شنو يسوي؟ شنو يسوي؟ يزهق النفوس لأنه ما يعرف. فكيف إذا واحد سلم جميع النفوس بيد حاكم لا كفاءة له، بيد حاكم لا يعرف شيئا؟ هذا هو الذي حصل بالنسبة إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحكم المفروض أنه حكم ديني، مو هالشكل، هذا مو حكم شيوعي، مو حكم رأسمالي، مو حكم علماني، حكم ديني. من اللي لازم يكون بيده هذا الحكم؟ رجل عالم بالدين الذي يقود الحكم الديني، لازم يكون رجل عالم بالدين، كفوء بالدين. من هو الذي يعلم الدين، علي أو غيره؟ من هو العالم بالدين؟ النبي صلى الله عليه وآله يقول: علي مع القرآن، والقرآن مع علي. الذي هو مع القرآن، الذي يفهم القرآن، الذي يعرف القرآن، علي صلوات الله عليه. بينما الآخرون لا يعرفون حتى تفسير كلمة، كلمة لا يعرفونه. ذلك الرجل يسأل عن معنى الأب وفاكهة وأبا، فيفكر طويلا ثم يقول: وما شأنك بهذا السؤال؟ إننا نهينا على التكلف. هذا التكلف، واحد يعرف معاني القرآن تكلف، هذا فهم معاني الكتاب هذا تكلف. إننا نهينا على التكلف، واتضح لكم من كتاب الله فخذوه وما غمض عليكم فاتركوه. الرجل لا يعرف كلمة من كتاب الله، هذا يصلح أن يكون قائدا للأمة الإسلامية؟ الذي يعرف القرآن تركوه ونصبوا من لا يعرف القرآن، الذي هو مع الحق تركوه ونصبوا رجلا لا يعرف أنه على حق أو باطل. إن لي شيطانا يعتريني فإذا زرت فقوموني. الذي يعرف الموازين القضائية الذي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله أقضاكم علي، تركوه إلى رجل لا يعرف حكم المجنونة، مجنونة فجرت. هذا مو فقط قانون إسلامي، حتى قانون عقلي أيضا. قال خذوها ترجموها، فقال عليهم صلوات الله عليه أنها مجنونة، رفع الحد على المجنون. الرجال الذين لا كفاءة لهم، لا كفاءة لهم من الناحية الدينية ولا كفاءة لهم من الناحية الاجتماعية، جاءوا بهم وتركوا عليا صلوات الله عليه. لماذا؟ العلة الأولى التي ذكرناها فيما مضى كانت الأحقاد التاريخية. رواية أخرى في هذا المجال مروية عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. سئل زين العابدين عليه السلام لما أبغضت قريش عليا، ليش كانوا يبغضون عليا؟ فقال عليه السلام الإمام السجاد لأنه أورد أولهم النار، قتل آباءهم، قتل أمثال الوليد وعتبة، هؤلاء الكبار في حربين فقط قتل 70 من ساداتهم وكبارهم، لأنه أورد أولهم النار وقلد آخرهم العار، حصرهم بين النار وبين العار. شنو معنى هذه الكلمة وقلد آخرهم العار؟ يمكن والله أعلم أن يكون معنى هذه الكلمة أنه إذا أكو كفاءة في مجتمع من المجتمعات، كفاءة ما يحتاج إلى لفظ، ما يحتاج إلى تشهير، ما يحتاج إلى بيان، ما يحتاج إلى خطاب، الكفاءة بوجودها تفضح من لا كفاءة له. أكو طبيب وأكو واحد مو طبيب مدعي، تروح إلى هذا الطبيب تأخذ منه الشفاء بإذن الله. الناس يراجعون ذاك الثاني اللي هو مدعي للطب، لا يجدون لديه شيئا، هذا الطبيب يفضح ذلك المدعي، صحيح لو لا؟ إذا أكو عالم وأكو واحد مو عالم، العالم بوجوده بمنطقة يفضح من ليس بعالم، لأن يسألون من هذا مسألة يعرف يجاوب، يسألون من ذاك مسألة ما يعرف يجاوب، فوجوده فضحا لذلك الآخر. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه بعمله بعدله بسيرته بعبادته بعمله بسلوكه فضحه، لأنه هذا منهج وهذا منهج، هذه طريقة وهذه طريقة، فوجوده كان فضحا لهم. لذلك ذلك الصحابي كان يقول: كنا ننظر إلى علي صلوات الله وسلامه عليه كما ننظر إلى النجم. الشكل كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه، واحد منا يقف ويرى النجم يشوفه ولكن لا يمكنه أن يناله. هالشكل كان علي صلوات الله وسلامه عليه. مثل هذا الوجود ما يفضح هؤلاء الأدعياء الذي كان يقول: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن. هو وجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وجوده، منطقه، عمله، قضائه، ما كان يفضح ذلك الوجود الثاني. ولذلك حقدوا على علي صلوات الله عليه، ما تحملوا هذا الوجود، ما يتحملوا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ قال الإمام السجاد في هذه الرواية: لأنه أورد أولهم النار، قتلهم، وقلد، يعني جعلها كالقلادة في أعناقهم، وقلد آخرهم العار. وإلى الآن، إلى هذا اليوم، منهج أمير المؤمنين صلوات الله عليه يكشف زيف بقية المناهج. هذا حاكم وعلي حاكم، هارون حاكم وعلي حاكم، المأمون حاكم وعلي حاكم. يكشف، يعني مو فقط عار في ذات الوقت، على طول التاريخ دا يقلدهم العار، الأمويين، العباسيين، العثمانيين، جميع الحكام. عندما نشوف حاكم نقول هذا مو منهج أمير المؤمنين. عندما ترى حاكم تشوف منهجه يطابق منهج أمير المؤمنين صلوات الله عليه، لونه بمجرد ما تشوف إشكال تقول هذا مو منهج أمير المؤمنين، هذا مو أسلوب أمير المؤمنين، هاي مو طريقة أمير المؤمنين. إذن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه مو فقط في ذلك اليوم كان يكشف الزيف، إلى هذا اليوم 1400 عام دا يكشف الزيف، وإلى ظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه كل حاكم يجي وهذا رسول الله وهذا أمير المؤمنين، انطابق هذا الحاكم مع رسول الله مع أمير المؤمنين، ماشي على دربهم وهم ماشي. فالإمام بوجوده بعدله بحكمه بسيرته بتواضعه بأخلاقه يفضح جميع الحكام الزائفين على مر التاريخ، لأنه أورد أولهم النار وقلد آخرهم العار. العم العلامة السيد المجتبى حفظه الله الذي استضأنا لبحوثه في هذه الخطبة وفي الخطبة الماضية كان يحتمل احتمال آخر في هذه الكلمة، وكان يقول إنه يحتمل أن تكون هذه الكلمة وقلد آخرهم العار إشارة إلى قضية واقعة صفين. في واقعة صفين، في تلك القضية التي الإمام صلوات الله وسلامه عليه هاجم عمرو ابن العاص وأراد أن يقتله، فألقى عمرو نفسه على الأرض. عمرو يعرف علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، شايف بطولاته، وأظن أنه كان في البداية من أتباع أمير المؤمنين عمرو بن العاص، ثم ساءت عاقبته والعياذ بالله. فهو يعرف أمير المؤمنين، شايف بطولات أمير المؤمنين، يعرفون نعمة الله، فشاف الآن بعد سوف ينتهي كل شيء، فأدركه أمير المؤمنين صلوات الله عليه وكاد أن يبطش به، فألقى بنفسه على الأرض وكشف عن نفسه، فأعرض عنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أعرض عنه. وعندما رجع عمرو إلى معاوية وكانت القضية قد انتشرت بين الجيش، كان معاوية يضحك من موقف عمرو، فلعله يراد بقلد آخرهم العار الإشارة إلى هذه القضية. المقطوعة الأخرى عن الكشي، الكشي أحد علمائنا الكبار وعنده كتاب بأن الرجال، أنه كانت عداوة فلان، لا أسميه، أحد رؤساء المذاهب، المذاهب المخترعة، المذاهب اللي ما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما اخترعت فيما بعد. اجى واحد وفتح خطا وبدأ اجتهادا لم ينزل به الله من سلطان، فهذا الرجل اللي ما اسميه رئيس احدى المذاهب، وهذا المذهب ابعد المذاهب عن خط اهل البيت جدا بعيد، يعني المذاهب فيها درجات من القرب والبعد، ابعد هذه المذاهب عن خط اهل البيت هو هذا المذهب. هذا رئيس هذا المذهب كان يعادي أمير المؤمنين، كان متأثر من أمير المؤمنين، ومن كلمات اللي ينقلوها في التاريخ أيضا فيه كلمات مو مرتاح من أمير المؤمنين. ليش؟ هاي العداوات ما كانت في حينها فقط، وإنما كانت عداوات استمرت. هذا الرجل يمكن بعد 100 سنة من وفاة أمير المؤمنين يجي، أو 140 سنة مثلا، ولكن هذه العداوات بعدها موجودة. أنه كانت عداوة فلان لأمير المؤمنين عليه السلام أن جده ذبتدية، هالشكل ضابطيها فيما راجعته من كتب التاريخ، ذبتدية، ذبتدية هذا كنية رئيس الخوارج، الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. رئيسهم كان رجل اسمه حرقوس ابن زهير، هذا اسمه وكلية ذبتدية. هذا رجل جدا كان رجل عجيب، مو فقط تجاه أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وإنما راجعوا كتب التاريخ حتى تجاه رسول الله. المؤرخين ينقلون أنه في حرب حنين، النبي صلى الله عليه وآله قسم الغنائم بين المسلمين، فجاء رجل طويل وبين عينيه أثر السجود، فسلم على المسلمين ولم يخص النبي بالسلام صلى الله على النبي وآله، يعني ما سلم على النبي بالذات، لا، قال السلام عليكم، كأنه وجود النبي كوجود غيره. ثم التفت إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال له: قد رأيت صنعك في الغنائم في هذا اليوم، يعني شفت شنو سويت، عرفت ماذا فعلت. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: وكيف رأيت، شلون كان تقسيمي للغنائم؟ فقال حرقوس: ما رأيتك عدلت، أنت مو عادل، تقسيمك ما كان تقسيم عادل. فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: إذا لم يكن العدل عندي فعند من يكون العدل؟ إذا رسول الله معادل، إذن من عادل؟ من عادل؟ إذا النبي معادل، فمن يكون عادل؟ بعدين تعتقد أن هذا نبي لو ما تعتقد؟ إذا ما تعتقد أن هذا نبي فليش تصلي؟ ليش تشهدت شهادتين؟ ليش آمنت؟ وإذا تعتقد أن هذا نبي فلماذا تعترض عليه؟ هل يمكن واحد يعترض على رسول الله؟ فقال المسلمون: دعنا يا رسول الله نقتله. قال: دعوه اتركوا، هذا الرجل بهذه الروحية قاد جيش الخوارج ضد أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وأخذوا يعيثون في الأرض فسادا. رأوا واحد من الأشخاص المسلمين فقتلوا، أخذوا قتله، وامرأة كانت حامل فبقروا بطنها وقتلوها وقتلوا جنينها، أخذوا يعيثون في الأرض فساد الخوارج. وبعدين هاجموا أمير المؤمنين، يعني الإمام هو ما بدأهم بالقتال، هم بدأوا الإمام بالقتال، الإمام بدأ بقتال الخوارج، دول الخوارج بدأوا بقتال، هم بدأوا بقتال. إذا واحد هاجمك ما إلى حق الدافع عن نفسه؟ بعدين ما هاجموا شخصا وإنما هاجموا العموم المجموع، فالإمام قتل، هذا حق شرعي، هذا حق عرفي، هذا حق عقلي، شيء طبيعي. إذا واحد هاجمك تدافع عن نفسك ويقتل الطرف، يمكن. فالإمام قتل هذا الرجل في النهروان، أن جده ذا الثدية قتله أمير المؤمنين يوم النهروان. هذا رئيس المذهب جاي بعد 140 عام، ولكن من الذي قتل جده أمير المؤمنين؟ من الذي قتل جده؟ علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه. هذا الرجل إذا كان يحمل روح إسلامية، إذا كان يحمل قيم إسلامية، يجب أن يشجع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يجب أن يبارك لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لأنه قتل رجلا فاسدا مفسدا محاربا لله ولرسوله. الإمام قتل بأمر الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الرجل يحمل روح جاهلية، يحمل قيم جاهلية، هذا قاتل جدي، إذن ما أحبه. الحب لا لله والبغض لا لله، إذا واحد يحب في الله ويبغض في الله هذا هو المسلم الحقيقي. أما أنه واحد يبغض لا على الحق ويحب لا على الحق، هذا دليل على أنه ما يحمل القيم الإسلامية. أن جده ذا الثدية قتله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يوم النهروان. هذا كان عامل من العوامل التي ألبت قريش وألبت غير قريش على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في خطبة منقولة عنه يقول صلوات الله عليه: فدع عنك قريشا في الضلال، فإنهم قد أجمعوا على حربي كإجماعهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني مو هذا الموقف غريب منهم؟ من قبل قاتلوا رسول الله وقاوموا رسول الله وما خضعوا إلا تحت السيوف، تحت بريق السيوف. شو وقت خضعوا؟ أبو سفيان متى خضع؟ معاوية متى خضع؟ هو هذا معاوية، وين كان معاوية؟ في كل الحروب كان ضد رسول الله صلى الله عليه وآله. أبو سفيان وهند ومعاوية وأمثالهم متى خضعوا؟ متى أسلم؟ وين؟ في فتح مكة. يعني أجى النبي صلى الله عليه وآله وسيطر على مكة، فاضطروا أنه يتظاهروا بالإسلام. هذا هو النبي، ما أجبرهم صلى الله عليه وآله، ولكن شافوا بعد انتهى كل شيء، بعد ما يتمكنون يقاوموا فتركوا المقاومة العلنية. فإنهم قد أجمعوا على حربي كإجماعهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وآله، فجزت قريشا عن الجواز. وفي حديث آخر ينقله ابن أبي الحديث أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه سمع صارخا ينادي: أنا مظلوم. شاف واحد يقول أنا مظلوم ينادي، فنادى أمير المؤمنين: هلم تعال، مو فقط أنت مظلوم، فلننادي معا، فإني ما زلت مظلوما. إذا أنت مظلوم، إني ما زلت مظلوما، يعني مو ظلامة جديدة، هذه ظلامة قديمة. وفي حديث آخر عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ما زلت مظلوما منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي حديث آخر عن أمير المؤمنين: ما زلت مظلوما منذ ولدتني أمي. أظن هذا الحديث موجود في بحار الأنوار. وفي حديث آخر عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ما لقي أحد من الناس ما لقيت بعد هذه الأحقاد، هذه الأوتار أثرت أثرها. وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تحمل جميع هذه الأحقاد والأوتار والمؤامرات والمظالم، لأنه كان متفانيا في ذات الله. هذا مو فقط منطق الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الذي يروى عنه أنه كان يقول في يوم عاشوراء: تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك. هذا حب الله سبحانه وتعالى، التفاني في ذات الله، التفاني في أمر الله. تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواك. هذا منطق الإمام الحسين، هذا منطق فاطمة الزهراء، هذا منطق أمير المؤمنين، أنهم فدوا أنفسهم وأرواحهم وكيانهم وكل ما يملكون في سبيل الله. والله سبحانه وتعالى عوضهم في هذه الدنيا بما ترون هذه العظمة لأمير المؤمنين. لا يوجد لأحد في العالم كله من هذه العظمة بعد رسول الله ما تجدونه لأمير المؤمنين. لا تجدون أحدا يهتف باسمه فوق المنابر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، يشهد الناس بالوحدانية، ثم يشهدون بالرسالة، ثم بعد ذلك في المنائر، وكل يوم 3 مرات من شرق الدنيا إلى غربها يشهدون أن عليا ولي الله. الله سبحانه وتعالى عوض أمير المؤمنين بهذه العظمة ويعوضه في الآخرة بما لا يخطر على قلوبنا وأذهاننا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من شيعة أمير المؤمنين، وأن يرزقنا زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.